لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. دائما الناس اللي أحيانا كثيرة ليس لها وجهة في المجتمع، أو ليس لها وجهة عند الناس، أو ضعيفة، يتيم أو فقير، فأحيانا كثير الناس ما بتهتمش بيهم، ما بتبص لهمش. فالشرع أرشدنا إلى الاعتناء بهذا الصنف من الناس على الخصوص، لأن دول محتاجين، يعني زي ما نقول كده، إلى نوع من رفع الروح المعنوية لهم، يكفي ما هم فيه من الضعف، مش هنزود عليهم الإهمال أيضا. فإهمالهم أحيانا بيكون نوع من الشدة عليهم، يؤثر فيهم تأثير سلبي جدا. عن سعيد بن المسيب أنه كان يستحب أن يسمي ولده بأسماء الأنبياء. التسمية ده من نوع من التسمية، ده مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان بيتأثر باسمه، وأحيانا يغرس فيه لما نقول له اسمك محمد على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اسمك عبد الله لأنك عبد لله مطيع لله، ده بيأثر في الإنسان وبيطلع على معنى، أو ينشأ ويتربى على معنى الاسم. والشرع عموما استحب الأسماء الصالحة والأسماء الحسنة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الاسم القبيح، أو الاسم اللي يبقى فيه نوع من أنه ممكن يؤدي إلى التشاؤم، أو فيه نوع من الإشارة يعني إلى نوع من العنف أو الغلظة أو الشدة. فمثلا اللي اسمه حرب كان النبي يغيره مثلا لسهل، أو الاسم اللي فيه تزكية، إن كأن الاسم ده بيزكي هذا الشخص، كان ده بيغيره زي ما غير برة إلى زينب. فحزن يغيره حزن حزن، عشان نقول دايما إن العرب دائما كانت تسمي لأعدائها، يعني ما كانش بيسمي اسم، بيختار اسم بقى ليه معاني مثلا زي دلوقتي كده، لا بيسمي العدو. فلذلك تجد الأسماء فيها إيه؟ قوة وشدة وصلابة، الأغلب كده. طبعا دلوقتي في الأسماء مضاد كده، وتلاقي أسماء يعني إيه؟ لا معنى لها ولا لون ولا رائحة، وأحيانا كتيرة بيبقى الناس فاهمها غلط. أسماء كتيرة الناس متصورة، يقول لك مثلا حاجة معنى، يقول لك مش أصل الاسم ده نهر في الجنة، طبعا تدور جابوه منين، ولا وتجيب اسامة نهار الجنة ما تلاقيش اصلا الاسم ده خالص، او يقول لك مش عارف ده ستار الكعبة ده، والحقيقة تلاقيها احيانا عكس اللي الناس بتقوله او تظنه. لا، الاسم لابد يكون له معنى حسن، والمعنى ده مهم جدا جدا، لان الابن بيكبر مع لما بيكبر الاسم بيؤثر فيه. تخيل لما يبقى ابنك او بنتك ما بين اصحابه او ما بين صحبتها، يبقى الاسم مثلا فيه منفر، او اسم فيه معنى سيء، او فدي مؤثرة جدا فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استحسن او استحب ان يسمى الانسان باسم حسن، وكان يغير الاسم اللي فيه شيء الى اسم حسن. يعني كان في ابنه لسيدنا عمر كان اسمها عاصية، ف فسماها النبي عليه الصلاة والسلام جميلة، لأن رغم أن عصية ده فيها جزء من المعنى، مش عصية يعني بتعصي الله، لا، عصية يعني لا تقبل الضيم ولا الظلم ولا الإهانة، بس برضو فيه معنى الإيه؟ العصيان. فممكن هو سيدنا عمر سماه كده في الجاهلية مش في الإسلام، فالنبي غيرها إلى جميلة، لأن ممكن يبقى فيها تحمل معنى العصيان لله. ودي من حقوق الابن على أبيه أن يختار له اسما حسنا. وروى عثمان بن أبي العاتكة قال: كانت أم الدرداء الصغرى يتيمة في حجر أبي الدرداء، تختلف معه في برنس، تصلي في صفوف الرجال، وتجلس في حلق القرآن. فكان أبو الدرداء بياخدها معه وهي صغيرة، يعاتها في الإيه؟ في المسجد، في الحلقة التحفيظ تبقى معاه. وكانت تجلس في حلق القرآن لتتعلم القرآن. لما كبر كان بتلبس بقى كده، انت عارف البنت يلبسوها ايه، حاجة خاصة بالبنات كده زي دلوقتي مثلا كده الجلباب الصغير بتاع البنات. فلكن لما بقى ايه كبرت شوية، لا خلاص، قال لها ابو الدرداء: الحقي بصفوف النساء. تشوف هذه المنطفة ياخدها معاه المسجد ويخليها في الصف ويحفظها وتجلس. وكان طلحة بن عبيد الله يسمي أبنائه بأسماء الأنبياء، وهم كالتالي: محمد، هذا أكبر أولاد أبيه، محمد بن طلحة اللي بيلقب بالسجاد، كان من العباد الزهاد رحمه الله تعالى، وهو قتل مع أبيه يوم الجمل، كان عابدا نبيلا. ثم أفضلهم موسى، ثم عيسى بن طلحة، ثم يحيى بن طلحة، ثم يعقوب بن طلحة أحد الأجواد. يعقوب بن طلحة ده كان كريم جدا مشهور بالكرم. ثم زكريا بن طلحة، ثم إسحاق بن طلحة، ثم عمران بن طلحة، ولهم أولاد وعقب. وعلي بن المسيب قال: قال لي ابن عمر: أتدري لما سميت ابني سالما، سالم بن عبد الله بن عمر، أحد الفقهاء السبعة؟ وكان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أكثر الصحابة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وسمته كسمة النبي. وكان سالم أكثر أبناء عبد الله بن عمر موافقا له أو شبيها له في سمته وهديه. فقال ابن مسيب: لي أنا سميت ابني سالم؟ فقال سعيد: لا بتعرف سميت لي؟ فقال: لا، قال باسم سالم مولى أبي حذيفة، يعني أحد السابقين، سماها على اسم سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة عشان تعرف من هو، أن سيدنا عمر بيقول لو كان سالم مولى أبي حذيفة موجود كان والله الخلافة بعد. فعشان دايما يقول له انت على اسم مين؟ العالم الكبير ده، الصحابي الجليل اللي حامل القرآن، معلم القرآن، المجاهد، فدايما بيسمى على اسم معين. والإشارة دي الى انت مين؟ انت متسمى على اسم مين؟ على ده عشان دايما نوجهه للذهن ده، ونجيب له مثلا، لو افترضنا مثلا واحد اسمه على اسم بعض الصحابة، فنجيب له سيرة الصحابة ده وتفاصيل السيرة وتفاصيل ترجمته، عشان نقول له ده اللي انت متسمى على اسمه، انا مسميك على اسمه لعل الله عز وجل ان يجعلك مثلهم. وعن نافع قال: كان ابن عمر يقبل سالما ويقول: شيخ يقبل شيخا. ابن عمر كان بيكبر ابني، يعني عايز يغرس من جواه، في جواه هو صغير، انه شيخ، انه عالم، يغرس جواه ان انت سكتك طريقك هو وطالب العلم، فبيغرس من جواك، بيوجهه على طول كده. دي حاجة. الحاجة التانية انه كان يقبله. مسألة تقبيل الوالد لابنه مسألة ايضا مهمة جدا، ولها اثر نفسي عظيم جدا على الابن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض الصحابة وقال لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين فقال إن لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهره إن إزاي أب لا يقبل أبنائه. لا ده هذا من التلطف المهم جدا جدا، تاخده في حضنك وتلعبه وتقبله وتهسكه وتلعبه، مسألة مهمة جدا جدا في نفسية الأولاد. وعن خالد بن أبي بكر قال بلغني أن ابن عمر كان يلام في حب سالم، يعني كان من كتر حبه لي، من شدة حبه لي، لكن مثل سالم يحب، يعني أحد الفقهاء السبعة ومن أشبه الناس سمتا وهديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يحب؟ لكن كانوا بيقولوا تحبه قوي يعني. فكان يقول يلومونني في سالم وألومهم وجلدة ما بين العين والأنف سالم، يعني يعني زولوا كده نور عيني يعني، مش يعني سالم ده مش حاجة صغيرة يعني عندي. وعن الحسن قال كنت أدخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان أتناول سقوفها بيدي وأنا غلام محترم يومئذ. حسن البصري كان بيدخل إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، ده من التلطف. الحسن البصري كان إيه؟ من الموالي، ما كانش الراجل مثلا قرشي ولا شريف، كان من الموالي. وربي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر في حجر عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتفقه منها وأكثر عنها. القاسم ابن محمد أيضا أحد الفقهاء السبعة الكبار، أحد علماء المدينة الكبار، هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. طبعا أبو بكر صحابي رضي الله عنه معروف، ومحمد بن أبي بكر أيضا صحابي. القاسم لا محمد بن بكر ليس بصحابي معذرة، محمد بن بكر اللي هو ولد في حجة الوداع. القاسم بن محمد تبقى سيدة عشان تقرب له ايه؟ خالته قاسم ابن محمد بن ابي بكر، محمد بن ابي بكر اخوها، تبقى عمته معذرة، عمته. فاللي ربى القاسم بن محمد مين؟ عمته سيدة عائشة. طبعا محمد بكر قتل رحمه الله تعالى، فالذي ربى القاسم وعلمه هو مين؟ عمته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وعن أبي جعفر القارئ أن أم سلمة مسحت على رأسه ودعت له. وسلمة أم المؤمنين، ده من التلطف مع إيه؟ أمثال هؤلاء. وقال الأوزعي مات أبي وأنا صغير فذهبت ألعب مع الغلمان، فمر بنا فلان وذكر شيخا جليلا من العرب، ففر الصبيان حين رأوه وثبت أنا، فقال ابن من أنت؟ فأخبرته، فقال يا ابن أخي يرحم الله أباك. فذهب بي إلى بيته، فكنت معه حتى بلغت، فألحقني في الديوان وضرب علينا بعثا إلى اليمامة. فلما قدمنا ودخلنا مسجد الجامع وخرجنا، قال لي رجل من أصحابنا رأيت يحيى ابن أبي كثير معجبا بك، يقول ما رأيت في هذا البعث أهدى من هذا الشاب. قال فجالسته فكتبت عنه 14 كتابا أو 13 فاحترق كله. هنا الأوزعي لما مات أبوه صغير، كان في مرة بيلعب مع الأولاد الصغيرين اللي في سنه، وجي أحد المشايخ اللي لهم قدر وشاء، فالعيال هربت وخافت، إلا الأوزعي ثبت ما رضاش يجري. فلما سألوا هذا الشيخ ابنه من أنت؟ يعني كل العيال قالت اشمعنى أنت اللي ما قالتش، يعني فعرفوا مين. طبعا الأوزاعي مثله يظهر عليه النجابة منذ صغره، يعني بيبان فعل ابن فلان هنا يتيم. لاحظ الشيخ، لاحظ هذا الشيخ كيف ترفق به، ومش بس كده، مش يعني لعبه شوية وطبطب عليه واداله قال له هات حاجة من السوبر ماركت وخلاص، لا ده خده معاه، طبعا دعا لأبيه وخده معاه وبدأ يعلمه ويربيه. وقال أبو زكريا العنبري قال لي البوشنجي مرة أحسنت، ثم التفت إلى أبي وقال قلت لابنك أحسنت ولو قلت هذا لأبي عبيد لفرح به، يعني قال له هو صور أحسنت، فبقول له يعني مشايخ كبار نفسهم يسمعوا الكلمة دي مني، وقالها ليه؟ قالها لي تلطفا وتأدبا ومؤانسة لهم. ونظرة رابعة العدوية إلى رياح القيسي يضم صبيا من أهله ويقبله، فقالت أتحبه؟ قال نعم. قالت ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا فارغا لمحبة غيره تبارك اسمه، فغشي عليه ثم أفاق وقال رحمة منه تعالى ألقاها في قلوب العباد للأطفال. إن لا يتعارض حب الأولاد الصغار والتلطف معهم ونلعبهم وندعبهم، لا يتعارض أصلا مع حب الله، ما فيش تعارض أبدا. فهو لما قال لها كده خشي، لما قالت له كده خشي ان هو يكون ايه، يعني يكون نافس حب احد في قلبي، حب الله تبارك وتعالى، حب الله تبارك وتعالى. لكن لما غش عليه من الخوف غش عليه فافاق، الذي رحمه ربنا وضعها في قلوب العباد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما مات ابنه بكى، لما مات ابن ابراهيم بكى وقال قولا مشهورا ان العين لا تدمع ان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون. بعض السلف لما مات ابنه ضحك، فاستشكل على بعض الناس هذا، يعني معقوله الراجل ده ضحك يكون يعني اكثر رضا من النبي عليه الصلاه والسلام؟ فهم قالوا لا، بل النبي عليه الصلاه والسلام اكمل، لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين الرضا بقضاء الله ومحبة الولد، اجتمع الاثنين في قلبه، ولذلك بكى رحمة بابنه ولم يتسخط على قدر الله عز وجل، ولم يقل إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، رضا بقضاء الله. أما هذا الرجل فلم يستطع أن يجمع ما بين رضاه بقدر الله عز وجل في موت ابنه وما بين الرحمة، فقدم الرضا على رحمة ابنه، ما قدرش يجمع بين العبادتين فقدم واحدة على الثانية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ما بين العبادتين وهذا أكمل. وقال رستة كان عبد الرحمن بن مهدي يحج كل عام، فمات أخوه وأوصى إليه فأقام على أيتامه، فسمعته يقول قد ابتليت بهؤلاء الأيتام، فاستقرضت من يحيى بن سعيد 400 دينار احتجت إليها في مصلحة أرضهم. يعني لما أخوه مات أقام على أولاد أخوه الأيتام يرعيهم ويربيهم ويصرف عليهم، لدرجة أنه حتى كمان إيه الدين عشانهم، الدين عشان إيه مصلحتهم. وقال أحمد ابن عبد الحميد الحارثي ما رأيت أحسن خلقا من الحسن اللؤلؤي، وكان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه، العبيد بتوعه الخدم بتوعه بيلبسهم زي هو ما بيلبس، مش عشان بقى هم ضعفاء او عبيد يبقوا في هامش الحياه، لا ده كان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامره عليه الصلاه والسلام. وعرف القاضي محمد ابن علي المروزي بالخياط، لأنه كان يخيط على الأيتام والمساكين حسبة، يعني لقبوه بالخياط لأنه كان بخياط الهدوم للأيتام والمساكين حسبة، يعني ما خدش فلوس، حسبة لله عز وجل، فكان ملابس الفقراء والأيتام والمساكين هو بيعملها ويديها لهم. وكان القاضي محمد بن علي المروزي طول أيامه يسكن دار ابن حمدون بحذاء دارنا، وكنت أعرفه يخيط بالليل، وإذا تفرغ بالنهار وكنت أعرفه يخيط بالليل وإذا تفرغ بالنهار للأيتام والضعفاء ويعدها صدقة. يعني كان بالليل ولما يتفرغ بالنهار بيصنع الملابس للأيتام والضعفة والمساكين ويدهلهم. وكان عم الظاهر سلطان حلب يرعى له لمكان بنته فماتت، فزوجه بأختها والدة ابنه الملك العزيز. فلما ولدت زينت حلب شهرين، وأنفق على ولادته كرائم الأموال، وكان قد انضم إليه إخوته وأولادهم، فزوج ذكرانهم بإناثهم، بحيث أنه عقد بينهم في يوم 22 عقدا. يعني حاجة وعشرين جوازة في يوم واحد. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى رزقه بابنه عمل ولائم ضخمة جدا، وأنفق فيها على مملكته في حلب، وإخواته وأولاد إخواته كان هو اللي بينفق عليهم، هو اللي بيصرف عليهم، لدرجة إن هم وكان بيجوزهم لبعض، لكن هو جوز حاجة وعشرين واحد منهم في يوم واحد. وقال أبو وكان أبو العباس الرفاعي شافعيا يعرف الفقه، وقيل كان يجمع الحطب ويجيء به إلى بيوت الأرامل ويملأ لهم بالجرة. عالم كبير فقيه، كان يفوت على الناس المحتاجة في الحي، اللي عايز يملى ماء يروح ويملى له، واللي عايز حطب احتياجاتهم يؤديها. وكان علي بن الحسين وغيره رحمهم الله جميعا يقوم بمثل هذه الأشياء. يعني كان علي بن الحسين يمر على عجائز الحي في كل اللي محتاج حاجة يروح يجيبها له. ست عجوزة، وهو علي بن الحسين، ست عجوزة بتعبرنا كده، ست عجوزة غلبانة، يروح هو يجيب لها حاجتها من السوق، يجيب لها طعام، يجيب لها شراب، يجيب لها اللي هي عايزاه. وكان غيره في اليوم المطير يمر على الحي عشان في مطر في شدة محدش عارف يطلع بسهولة، كان هو اللي يقضي لإيه لضعف حاجاتهم. وكان السلطان ابن يعقوب صاحب المغرب يجمع الأيتام في العام، فيأمر للصبي بدينار وثوب ورغيف ورمانة، في كل سنة كده بيجمعهم في يوم، يجمعهم كل فترة، يعني يوزع عليهم هذه الأشياء على الأيتام. قال أبو هريرة ابن منده كان أبي ربما أنا مني إلى جنبه في الفراش، وكان أسمر وكنت أبيض، فكان يمازحني ويعانقني. يعني نيمه جنبه يقعد يهزر معاه ويضحك معاه ويلعب ويدعم، زي ما قلنا دي مسألة مهمة جدا جدا بالنسبة للأطفال. وقيل إن جد محمد بن أبي القاسم ابن تيمية حج على درب تيماء، فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. ودي سبب من أسباب الإيه، إن عيلة شيخ الإسلام ابن تيمية كان اسمها إيه؟ تيمية، بسبب هذه البنت. فتيمية دي جدته، تيمية مش رجل، هذا تيمية اسم ايه؟ بنت، فهو ايه يلاعبها. فدي عموما الـ الانسان مثل هؤلاء من الفقراء والمساكين والضعفاء وغيرهم، كان بعض الصحابة يروح يذهب ويجلس مع المساكين والفقراء واللي هم الناس اللي هو ليس لهم قدر في المجتمع او لا يقبل لهم في المجتمع، يروح يقعد معهم ويؤنسهم، يقول لك ده حاجة تفرحهم. يعني يتقال مثلا الشيخ فلان قاعد مع الناس، ويجي الراجل يقول لك انا قعدت مع الشيخ فلان، وقعدت مع الدكتور فلان، وقعدت مع المهندس علان. فمثل هذه الملطفة ومثل هذه الرحمة بأمثال هؤلاء أمر غاية في الأهمية، لأن نفسيات هؤلاء لما ترتفع كثير منهم لعل الله عز وجل ينال منه شيئا كبيرا. وكثير من هؤلاء كانوا موالي وعبيد ربما لا يؤبه لهم، فلهذه الرعاية الكبيرة من المجتمع المسلم صاروا أئمة. الحسن البصري، محمد بن سيرين، عطاء ابن أبي رباح وغيرهم، دول كانوا أئمة في دين الله عز وجل، كانوا موال. لكن رعاية المجتمع لهم وحرص المجتمع على هذه الروح خلت المولى اللي ربما في يعني في أماكن أخرى وفي دول أخرى غير مسلمة لا قيمة له، بل يعني كل شغلته أنه يخدم ويأكل ويشرب وينام، بل بعضهم كان يعني بيعملوا لعبة وصيد ينشن عليه مثلا عشان يشوف حي يجيبه في عينه ولا في دماغه ويخلوهم يتعاركوا مع بعض، يموت فيهم واحد يموت الثاني، حاجات كده رهيبة أو كانت تحدث زمان قبل الإسلام. ومثل هذا الابن أو البنت أو اليتيم، ومن أسباب رقة القلب أن أنت تمسح على رأس اليتيم، من أسباب رقة القلب تمسح على رأس اليتيم. فدي أمور من المهم جدا، ملاطفة اليتيم البنات، وخاصة البنات طبعا لأن إيه هم أحوج إلى هذا الحنان والعطف، وأيضا لأنهم أضعف وليست لهم من القوة ولا من العقل ولا من العمل ما يعني ما مثله للأولاد. إذا قال وسائل الضعف والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.